الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى أثره واهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، تساؤلات تتردد في نفس كل مسلم حقا، ومصدر هذه التساؤلات هو ينبعث من الواقع الذي نعيش فيه. من هذه التساؤلات: أليس عدو الإسلام في بداية الإسلام وفي الصدر الأول، أليس هو عدوه الآن؟ بطبيعة الحال الجواب نعم. ومن هذه التساؤلات: أليس عدو الإسلام في بداية الإسلام؟ الذين ويخافهم ويهابهم وعندهم الرعب منهم، أليس كذلك؟ ومن التساؤلات أيضا: أليس في واقعنا الآن أن الأمر هو بالعكس؟ المسلمون هم الذين يخافون عدوهم، وهم الذين يخشون عدوهم ويخافونه ويرهبون منه. هذا وبالإضافة إليه، أليست هذه مصيبة على المسلمين؟ لا شك أن كل مسلم يدرك هذا. والجواب على هذه التساؤلات قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن واقعنا اليوم عباد الله الذي أذلنا وأهاننا وأنزل الرعب في قلوبنا من أعدائنا هو ما يتصف به المسلمون الكثير من المسلمين من البعد عن تعاليم الإسلام، وبالتالي البعد من الله عز وجل. وبعض الصلة بخالق السماوات والأرض وبارتكاب نواهي وبارتكاب نواهي والبعد عن أوامره تبارك وتعالى. هذه يا عباد الله، هذه أمور لا بد أن تكون جوابا لهذه التساؤلات أيضا. فيا عباد الله، البعد عن تعاليم الإسلام والبعد عن الله تبارك وتعالى وضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى وعدم التوكل عليه والاعتماد عليه والانصراف إلى الاتكال على الغير، هذه يا عباد الله هذه أمور هي سلاح لعدونا علينا. فكما أن قوة الصلة بالله عز وجل من سلبنا، وكما أن قوة الصلة بالله تبارك وتعالى في أسلافنا، أي في الصدر الأول الآن في بداية الإسلام وفي بداية الجهاد، بل وكذلك حينما استمر الجهاد، قوة الصلة بالله والتمسك بتعاليم دينه وقوة الإيمان والعقيدة، كل ذلك كان سلاح قوي في يد المسلمين يخشاه عدوهم ويرهبه عدوهم. مع قلة المسلمين عدة وعددا، ومع كثرة أعداء المسلمين عدة وعددا، ولكن صار الأمر الآن بالعكس. تفرقنا واختلافنا وبعدنا عن تعاليم ديننا وبعد صلتنا بربنا تبارك وتعالى هي سلاح في يد عدونا علينا. والله سبحانه وتعالى يذكرنا ما كنا عليه قبل الإسلام، يذكرنا إياه في كتاب نتلوه يتلوه المسلمون إلى يوم القيامة، يذكرنا ما كان عليه، ما كنا عليه قبل الإسلام، ويأمرنا تبارك وتعالى بأن نتمسك بالنعمة التي أنعم الله بها علينا وهي نعمة الإسلام، ويذكرنا ما كنا عليه قبل ذلك. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول جل ذكره: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معشر المسلمين في كل مكان، قادة وشعوبا، إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالسلاح الذي هو بيد المسلم دائما إضافة إلى سلاحه الظاهر، سلاح الإيمان وسلاح العقيدة، سلاح التعاضد والتكاتف والاجتماع، سلاح عظيم لا يحمل المسلم سلاحا مثله، ولكنه متى أضاع هذا السلاح حتى ولو كان بيده سلاح الدنيا لما نفعه. وما ذلك إلا أن العدو، عدو الإسلام، هو عدو يعتبر نفسه عدو ويعتبرنا عدو. ونحن أيضا نقول: ليس بعد الكفر ذنبا، فهو معروف أنه عدو. أما نحن ونحن نتسمى بالإسلام ونعرض عنه ونتجافى عنه ونبتعد عن تعاليمه، هذا أمر لا يسوغ بنا كمسلمين. وإنما في ذلك هو إنزال العقوبة بنا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن يكون هو هذا الوقت الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله أن يكون الوقت وقتنا هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فيا عباد الله، معشر المسلمين قادة وشعوبا، إنكم موقوفون بين يدي الله ومسؤولون عما تعملونه في دينكم وفي تعاليم دينكم، تعاليم إسلامكم، مسؤولون عما تقابلون به عدوكم، مسؤولون عما تهملون مما أمركم الله به تبارك وتعالى. فكيف بالمسلم، ولا سيما إذا كان مسؤولا، كيف بالمسلم إذا وقف بين يدي الله وهو قد اتخذ أعداء الله بطانة له من دون الله تبارك وتعالى؟ بل إنه يعينهم على المسلمين ويسهل لهم الطرق التي هي تذل المسلمين. كيف به إذا وقف بين يدي الله وهو يدعي أنه مسلم؟ عباد الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فأولها صلحت بتعاليم دينها اتباع تعاليم الإسلام، صلحت بإنابتها إلى الله وقربها من الله عز وجل وقوة صلتها بالله عز وجل، صلحت بطاعة الله تبارك وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإنها كانت مؤيدة منصورة أمام عدوها، حتى ولو كان عدوها أضعاف أضعافها. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن واقع المسلمين مما فيه من فتن وما فيه من محن وما فيه من مصائب وكوارث وتسلط الأعداء ما هو إلا بسببنا نحن مسلمين، لأنهم أضاعوا تعاليم الله واستهانوا بها واستهانوا بأوامر الله، فسلط الله عليهم من لا يعرفه يدعون معرفة الله وأهملوا ولم يصدقوا في ذلك، وسلط الله عليهم من لا يعرف الله عز وجل. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، ومحاسبون عما أنتم فيه وما قدمتم به لعامة للمسلمين. فاتقوا الله وراقبوا الله عز وجل. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللهم انفعنا بهدي كتابك، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم فرائض، وأمركم بأوامر، وكلفكم بأن تطيعوه على ما فيما أمر به، وأن تجتنبوا ما نهاكم عنه، وأرسل رسولا بلغكم رسالة ربه، هو سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمة ونصحها، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. فإذا كانت الأمة وإذا كان المسلم يقترف على نفسه ويقترف الذنوب متعديا حدود الله تبارك وتعالى، مخالفا أوامر الله عز وجل، متجاف عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أصابه من مصائب وما حل به من كوارث وما حل به من محن وفتن وما تسلط عليه عدو إلا بسبب نفسه وما اقترفه على نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واعلموا عباد الله أن الإنسان ليس مهمل، فما من عمل يعمله الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما من عمل يعمله إلا وهو محصن عليه. فبين يدي كل فرد من أفراد البشر ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. على الشمال الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات. فإذا كان يوم القيامة ووقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى ورأى ما اقترفه من المعاصي ومن مخالفة الله تبارك وتعالى، وسئل عن ذلك شهدت عليه جوارحه، فيقول الإنسان أنا نطقت، وتقول اليد أنا فعلت، وتقول الرجل أنا بطشت، وتقول الرجل أنا مشيت. ويقول الحافظ من الملائكة الذي على اليمين وأنا سمعت وشهدت، ويقول الذي على الشمال وأنا كتبت، ويقول رب العزة والجلال وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول جل وعلا يا عبادي خذوه ومن عقابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. هذا لكل فرد، فكيف بمن ولي أمور المسلمين وخان في أمانته فاتخذ عدو الله وليا وحال بين عدو الله وليا وأذل المسلمين وأهانهم، بل إنه كان لطريقا لإذلالهم من عدوهم. كيف به إذا وقف بين يدي الله؟ كيف به إذا سئل عما ولي عليه؟ فيا أيها المسلم راقب الله تبارك وتعالى، راقب الله عز وجل، فإنك موقوف بين يدي الله ومسؤول عن كل ما عملت. ورب العزة والجلال يقول في حديث صحيح يا عبادي، في حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإنا لنحمد الله عز وجل ونشكره على آلائه ونعمه أن هيأ لنا ولاة أمورنا يحكمون بشريعة الله ويحكمونها في كل كبيرة وصغيرة، يدينون بالعقيدة الإسلامية ويؤمنون بها ويتبعونها. فنسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بالإنابة إلى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي